الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المتقين قائد الغر المحجلين، وبعد، مع الجزء 17 من كلام رب العالمين جل جلاله، ولنا فيه كما اعتدنا 3 وقفات. الوقفة الأولى مع قول الله تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآية. هنا قال الله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، أي قريش. فنزه الله جل وعلا أولا ذاته العلية عما قاله أهل الإشراك، قال سبحانه بل عباد مكرمون، هذا إضراب. إضراب ماذا؟ إضراب إبطال، يعني قولهم اتخذ الرحمن ولدا أبطله الله بالحرف بل، وبل تأتي إضراب انتقال وتأتي إضراب إبطال، تأتي إضراب انتقال وإضراب إبطال، فما كان قبلها يريد القرآن نفيه يصبح إضراب إبطال، وما كان بعدها أو قبلها يريد القرآن الانتقال بحديث إلى آخر يسمى إضراب انتقال. هنا إضراب إبطال، أراد الله أن ينفي قولهم اتخذ الرحمن ولدا وأنه قول باطل ودعوة مكذوبة، فقال جل وعلا سبحانه بل عباد مكرمون، أي الملائكة الذين زعم أهل الإشراك أنهم بنات الله هم في الحقيقة عباد مكرمون، فهم عباد لكنهم مكرمون بطاعة ربهم جل وعلا، وأكرمهم الله جل وعلا بما أفاء عليهم. هذا يجعلنا ندخل في الحديث عن الملائكة: خلق من نور لا يعصون الله ما أمرهم، جبلوا على أشياء سنذكر بعضا منها، أولها خشيتهم من الله، وهذا ذكره الله في الصورة، قال وهم من خشيته مشفقون، وفي الحديث مررت ليلة أعرج بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس البالي الفراش الممتد الذي بلي من كثرة ما جلس عليه حتى كاد أهله أن يلقوه. وفي الخبر آخر حديث الناس بن سمعان: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. هذان شاهدان من السنة على خشيتهم من ربهم. الثاني أنهم صافون عند ربهم، لا يتجاوز أحد منهم المقام الذي أقامه الله إياه، وهذا منتهى الأدب، وما منا إلا له مقام معلوم. وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، والله ما من موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. من خصائصهم أن الله جل وعلا أوكل إليهم كما قالوا لكل أحد منهم مقام معلوم، فمنهم حملة العرش، وحملة العرش من أرفع الملائكة قدرا، والعرش له ملائكة تحمله وله ملائكة تطوف به، وقد جمع الله بين الطائفتين الفريقين في آية واحدة، قال الله في غافر: الذين يحملون العرش هؤلاء من الحملة ومن حوله، أي والذين حول العرش، ماذا يصنعون؟ قال يسبحون بحمد ربهم. ماذا قال بعدها؟ ويؤمنون به. ما قال يؤمنون ويسبحون، قدم التسبيح على الإيمان. السؤال: لما قدم التسبيح على الإيمان؟ قدم التسبيح هنا على الإيمان حتى ينتفي في الأذهان ظان وظان أن الله فقير إلى حملة العرش، أو أن الله فقير إلى أحد ممن هو حول العرش. فهم وهم يحملون العرش، وهؤلاء وهم يطوفون حول العرش، وكلاهما من القرب بمكان والله أعلم بذاك، يعلمون يقينا أن الله جل وعلا غني عنهم وعن حملهم للعرش وعن طوافهم بالعرش، ولهذا جاءوا بالتسبيح، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال في الزمر حتى تؤيدها، قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. هؤلاء طائفة، طائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم الطواف بالبيت المعمور، وطائفة أخرى أوكل الله جل وعلا إليهم أن يعمروا السماء بالطاعة، وطائفة أخرى في الأرض سيارون يبحثون يتحسسون عن حلق الذكر. وهذا الذي جاء في خبرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله فيه، إلى أن بين أن هؤلاء الملائكة تحفهم، وأن هؤلاء الملائكة يدعو بعضهم بعضا إلى مثل تلكم المجالس، جعل الله مجلسنا هذا منها. ومنهم من أوكل الله جل وعلا إليه مهام فردية، ولهذا قال العلماء رؤساؤهم أربعة: جبريل وأوكل الله إليه حياة القلوب فهو ينزل بالوحي، وميكال أوكل الله إليه حياة الأبدان فهو ينزل بالقطع، وملك الموت أوكل الله جل وعلا إليه قبض الأرواح فهو يقبضها، وإسرافيل أوكل الله جل وعلا إليه النفخة في الصور، وآخرون غيرهم يقول المؤمن عنهم كما علمه ربه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال الله هنا: وهم من خشيته مشفقون، ثم قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قطعا لا يمكن لملك أن يقول أني إله من دون الله، لأن الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم. لكن هذا حتى يفقه كل أحد أن الشرك هو الذنب الأعظم والفرية الكبرى التي لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل، لا يقبل الله جل وعلا معها عمل عامل، فكيف بمن يدعي أنه إله؟ ثم قال الله تبارك وتعالى، وهذا حي يعني انتقال آخر في الصورة، قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نأخذ صدر الآية: يوجد رتق ويوجد فتق، فالرتق هو الالتصاق خلقة أو صنعة، الرتق هو الالتصاق خلقة أو صنعة، والفتق فك الرتق، والفتق فك الرتق. الله يقول هنا جل جلاله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. للعلماء فيها أقوال ثلاثة: قول ظاهر الضعف، وهو قول من قال من العلماء رحمهم الله إن معنى الآية أن السماوات تفتقت كانت واحدة فأصبحت سبعة، وأن الأرض تفتقت كانت واحدة فصارت سبعة، هذا قول. وآخرون قالوا إن المعنى أن السماوات والأرض كانتا ملتصقة ففتقناهما، أي فصلنا أحدهما عن الأخرى فأصبح ما بينهما مما هو مشاهد عيانا، وهو ما يعرف في زماننا بنظرية الانفجار الكوني. وآخرون قالوا أن معنى الآية فتقنا الأرض بالإنبات وفتقنا السماء بإنزال المطر. والذي يترجح عندي والعلم عند الله هذه الأخيرة، لأن من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت قرينة تؤيد أحد المعاني غلب، لا نقول وجب، غلب المصير إليها. والقول بأن الفتق معناه أذنا للسماء أن تمطر وأذنا للأرض أن تنبت، قرينته قول الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فسردها بعدها في غالب الظن ولا نجزم يدل على أن المقصود بالرتق والفتق أذنا للسماء أن تمطر وللأرض أن تنبت. وهذا من أعظم دلائل قدرة الله جل وعلا، لأن به أقام الله جل وعلا الحجة على خلقه أنه تبارك وتعالى يحيي الموتى، كذلك يحيي الله الموتى، من الدلائل والقرائن على أن الله جل وعلا يحيي الموتى. قال ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه مرت معنا، لكن نأتي بشيء يعني مجمل مع ما بقي من الوقت. السماء عندما تمطر كل عام المطر الذي ينزل هو نفس حجم المطر الذي ينزل في العام الذي يليه. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما عام بأمطر من عام، لكن الله جل وعلا يصرفه، تارة يسقيها هنا وتارة يمنعها هنا. بل إنك ترى في البلاد الواسعة المساحة بلاد تمطر فتنتفع بالمطر، وبلاد تمطر فيفيض الماء فيغرق أهلها، وآخرون أرضهم جدباء لم يأتهم قطرة، والخالق والرب والمنعم واحد لا إله إلا هو. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية من الجزء السابع عشر مع قول الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. سنقف مع داود. داود عليه السلام جاء في الأثر أن الله لما خلق أبانا آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره ذريته إلى يوم القيامة، فوجد في أحد الذرية وفي عيني أحد الذرية وبيس من نور، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. قال: ربي كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. فقال: ربي خذ من عمري 40 عاما واجعله 100. ولهذا لما جاء في الأثر أن آدم لما جاء يقبض روحه قال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. الذي يعنينا هذا النبي الكريم أثنى الله جل وعلا عليه بأمور، وهذا هو الغاية من إنزال القرآن. فالله لما يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إن لم تعرف هديهم لا يمكن أن تصل إليه. فنحن كما نقول مرارا، وإن عرجنا على قضايا أدبية أو فقهية، لكن العبرة كل العبرة بالاتعاظ والاقتداء بأنبياء الله. هذا النبي آتاه الله تبارك وتعالى حظا عظيما من العبادة، صلاة وصياما، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كما أنه عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. في كسبه عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والعلماء لما تكلموا عن قضية الكسب والرزق أفضله قالوا إن أفضل أسباب الرزق الجهاد، ما يكون من غنائم الجهاد. لما قالوا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا جل رزقه. بعدها قالوا: أكل الرجل من كسب يده، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدح داود بهذا الشأن. والثالث قالوا أنه التجارة، لأنه كان شأن أكبر كبار المهاجرين. والرابع الزراعة، لأنه كان دأب الأنصار في المدينة. وقالوا أشياء أخرى، لكن هذه الأربعة هن الأمهات. قال الله هنا: وعلمناه صنعة لبوس لكم. ألان الله جل وعلا لداود الحديد، ألان الله جل وعلا لداود الحديد، وقال له: وقدر في السرد. ما معنى وقدر في السرد؟ لما ألان الله له الحديد أخذ يصنع الدروع، فلما صنعها ولم تكن تصنع قبله، معنى قدر في السرد أي لو فرضنا أن هذا هو الدرع الذي صنعه داود، معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد: لا تجعله رقيقا فيخرقه الرمح، ولا تجعله سميكا فيثقل على حامله، واجعله بين هذا معنى قول الله وقدر في السرد: لا تجعله رقيقا فيخرقه الرمح فيصبح لا انتفاع به، ولا تجعله ثقيلا فيثقل على حامله فلا يستطيع أن يقاتل به. كذلك من مناقبه عليه السلام أن الله سخر له الجبال والطير تسبح معه، فكان إذا ذكر الله وتل الزبور عليه السلام وكانت قد خففت على لسانه الطير معه تذكر الله، والجبال وهي عجماوات صماء صخور ملساء تذكر الله جل وعلا بذكره. والشرف الحقيقي أن يهدي الله بك الخلق وأن يتأسى بك من يعبد الله. فهذا النبي الكريم عليه السلام داود آتاه الله جل وعلا صوتا حسنا، ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، المقصود داود. لكن لماذا قال آل؟ هذا أسلوب عربي، إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموا عليها الآل وهم يقصدونه عينا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ليس المقصود آل هارون ولا آل موسى، المقصود موسى وهارون لأن هما النبيان، وإنما قدمت الآل للتعظيم. فمثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي مزمارا كصوتا حسنا مثل صوت داود، فكان يذكر الله. الله يقول: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. تمر من بلد إلى بلد فإذا رأته يذكر الله وقفت صافة بأجنحتها تذكر الله معه، حتى ورد إن منها من يموت وهو واقف يذكر الله جل وعلا مع من؟ مع داود. ولما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اعملوا آل داود شكرا، قال العلماء: لم يخلو بيت آل داود ساعة من نهار من أحد يعبد الله، فإذا عجز أحدهم أو قصر قام الآخر مقامه، فلا يخلو البيت من صائم أو قائم أو أحد يذكر الله. قال ربنا بعدها، وإن كان هذا ليس في الجزء السابع عشر لكن نحن نتكلم عن داود واللقاءات كلها اسمها مع القرآن، قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فما عظم داود إلا لأن هذا الأمر قليل في الناس، وإلا لو كان هذا كل أحد يصنعه لما كان هناك فضل لداود. قال الله جل وعلا: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وبينا أن هذا أن الله جل وعلا ألان له الحديد ولم تلن لأحد قبله. يقولون في أخبار التاريخ أن داود لما ألان له الله الحديد أخذ يصنع الدروع، ولم يكن للناس عهد بالدروع من قبل، فجاءه لقمان فوقف على رأسه، فلما وقف على رأسه أدركته الحكمة فلم يسأل، فما زال داود يصنع حتى أتمها، فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فعرف لقمان وأنها دروع يتقى بها الرماح والسيوف، فتعجب داود من صمت لقمان وقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فالشيء الذي يغلب على الظن أنه سيأتيك خبره فلا حاجة لأن تسأل عنه، والشيء الذي تكفيك فيه الكلمة لا حاجة لأن ترفع الصوت، والشيء الذي يكفيك فيه صوتك لا حاجة فيه لأن ترفع السيف. والعاقل يضع الأمور في مواضعها الصحيحة. وداود عليه السلام ونحن نتحدث عنه ذكرنا مسألة قيامه لليل، وأنه ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. بالنسبة لأهل زماننا أنا أوصيك وصية عامة، وصية طبعا الناس يختلفون لكن أتكلم عن الحالة الوسطى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الآن يعمل في بعض مدن المملكة، ولا أدري إن كان هذا عاما، بما يعرف بالأذان الأول، أي قبل الفجر بساعة وفق ما يعمل بالحرمين. المهم بالنسبة لأي مؤمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا أذن المؤذن الأول حاول أن تكون أحد رجلين، إما أن تكون قد صليت تريد أن تنام، وإما أن تكون قد نمت وقمت لماذا؟ لتصلي. تكون أحد رجلين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليرجع قائمكم، فتكون أنت قد صليت فبقي ساعة من الفجر كن نائما فيها، هذا معنى ليرجع قائمكم. وإما أن تكون قد نمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليوقظ نائمكم فيقوم يصلي حتى يطلع الفجر. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت صلاة الليل عنده فيما نقل إلينا من خبر عائشة وغيرها أنها كانت متفرقة، أو ترى أول الليل أو ترى نصفه أو ترى آخره، صلى ثمان سردا، صلى ست سردا، صلى مثنى مثنى وهي أكثر صلاته، يقرأها المؤمن كلها، ثم يحاول في كل ليلة أن يأتي ببعضها والله الموفق. وهذه هي الوقفة الثانية، وننتقل إن شاء الله في هذا الجزء المبارك إلى الوقفة الثالثة. مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء السابع عشر. قال ربنا هو أصدق القائلين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوب وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر إلى آخر الآيات. البدن جمع بدنة، ولها مفهوم في اللغة ولها مفهوم في الشرع. فهي في اللغة يعنى بها الإبل خاصة، وفي الشرع يراد بها الإبل والبقر، لكن في هذه الآية المراد الإبل. إراقة الدم من أجل وجه الله من أعظم القربات، وصل لربك وانحر. قال ربنا هنا والبدنة سميت بدنة لسم لكونها سمينة، جعلناها لكم من شعائر الله، ففي تعظيمها وإراقة دمها قربانا لله من أعظم القربات إلى رب العالمين ومن أجل الشعائر، وسيأتي تفصيل هذا في خاتمة اللقاء. لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي إذا هممتم بذبحها فاذكروا اسم الله. صواف بمعنى صافة قائمة، والإبل تنحر معقولة يدها اليسرى. على هذا إخبار واضح، فإذا وجبت بمعنى سقطت، ويقال للحكم الشرعي واجب لأنه ساقط عليك لم فكاك لك عنه. فإذا وجبت جنوبها أي ماتت وسقطت فكلوا منها، هذا على شرط أن يكون أضحية أو هديا يجوز الأكل منه، لكن إن كان فدية أو نذرا فلا يصح الأكل منه. فكلوا منها والأمر للندب، وأطعموا القانع والمعتر، القانع الفقير الذي لا يسألك والمعتر الفقير الذي يسألك، فمن يقنع يعطى وإن كان لا يسأل، والمعتر هو من يحتاج لكنه يتعرض للناس ويسألون. فأطعموا قانع فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم. إلى أن قال جل وعلا بعدها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله غني عن تلك الدماء التي تهرق، لكن أين كيف يكون تعظيم الشعائر؟ يكون تعظيم الشعائر بأن الإنسان يجل في قلبه وهو يشريها، فيحاول قدر الإمكان أن لا يراجع البائع كثيرا تعظيما على أنها شعيرة. فإذا كان يقدر على نحرها بيده فلا يكله إلى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكل نسكه إلى أحد البتة، اللهم إلا أنه في حجة الوداع نحر 63 بيده وترك ما غبر لعلي، يعني ما بقي. أما أضاحيه في المدينة كان يذبحها بيده. فإن كنت ممن لا يحسن الذبح فلا أقل من أن تشهد نحر أضحيتك، هذا كله من تعظيم شعائر الله. أما أن يشتريها الإنسان ويذبحها تخلصا وانفكاكا، نحن ما نتكلم عن كونها تجزي أو لا تجزي، تجزي إذا اجتمعت شروطها ونحرها بعد دخول الوقت لكن نتكلم عن القبول وعظيم مقامها عند الله. الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه التقوى في هذا الأمر إنما تتضح بكيفية شرائها وكيفية نحرها، حتى إننا أدركنا من الصالحين من لا يقبل أن يحملها أحد، يحملها هو بنفسه، لأنه يعلم أنها ليست شاة لحم لبيته ولكنه دم يهرق لله تبارك وتعالى، يراد به وجه الله، سماه الله جل وعلا شعيرة. فإن عجز فلا أقل من أن يعينه أحد، فإن عجز فلا أقل من أن يكافئ من حملها مبالغة في المكافأة تعظيما لشعائر الله. والمقصود أن يقع في القلب أن ما عظمه الله جل وعلا ينبغي أن يعظم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، وقلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جئنا الآن لمسألة فقهية، إبل وبقر وغنم أيها أفضل؟ الجمهور على أخذ النفع منها، فقدموا الإبل وثم البقر ثم الضأن، وحجتهم ظاهر الأمر وهو الانتفاع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب بدنه ثم التدرج في يوم الجمعة. وقال مالك رحمه الله إن الضأن أفضل، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا بالضأن طوال مكثه في المدينة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه في حال الهدي الإبل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت 100 وكلها نياق. وأما الأضاحي فإن الضأن فيما يظهر لي أنه أكمل كما قال مالك رحمه الله، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة يحافظ على أن يضحي به ولا يبدله، غالب الظن أنه دليل مرجح على أنه أكمل وأفضل، والعلم عند الله ولا نقطع. لكن إذا كان الإبل اشترك فيها 7 فلا خلاف أن الضأن أفضل، لكن نتكلم فيما أنه لو ضحى بالناقة لوحده هل يكون هو أفضل ممن ضحى بالضأن، أو يكون من ضحى بالضأن هو أفضل منه؟ لكن هذا استطراد فقهي. هذه الأضاحي والهدي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ومن أخطائنا في زماننا أن الناس من لم يقدر على الحج منهم يزهد في الأضاحي، فحتى إذا صنعها يصنعها بطريقة ما لا تدل على أنه يفقه مراد الله جل وعلا منها. فكما أن الحج شعيرة وقربة فكذلك الأضاحي شعيرة وقربة. من السنن المغفل عنها في زماننا أن الناس تبعث هديا إلى الحرم من غير حج ولا عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة هديا يبعثه إلى مكة وهو عليه الصلاة والسلام في المدينة، لم يهل بحج ولا بعمرة. وهذا فيما يظهر شبه متروك في زماننا، فمن قدر عليه خاصة من أهل الثراء فهو خير. شعائر الله المراد بها ما جعله الله جل وعلا علامات على دينه، كما قال ربنا عن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله وهما جبلان. لكن كل شعيرة لها طريقة في تعظيمها، ولا سبيل إلى معرفة طريق التعظيم إلا بالسنة. فالجبلان شعيرتان عظيمتان تعظيمهما بالسعي بينهما، والحجر شعيرة تعظيمه بتقبيله واستلامه، والبدن شعيرة تعظيمها بإراقتها لله تبارك وتعالى، وعرفة شعيرة وتعظيمها بالوقوف عليها في اليوم التاسع، ومزدلفة شعيرة وتعظيمها المبيت فيها ليلة النحر. وهكذا شعائر الله تتفق في أن كلها شعائر وتختلف